لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضل الله ومن يضل فلن تزول أبصر منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام تقديم الأهم على المهم واجب وقلنا إتقان العقيدة بوابة العلم والانحراف العقدي لا يمكن أن يؤمن معه التعلم الفقهي أو غير الفقهي لأن الإنسان لا ينجو إلا بالعلم وصاحب البدعة لا يمكن أن يؤمن أو يأمن المرء على نفسه ببدعته فلذلك لابد من إتقان أبواب الاعتقاد وقد ضل الكثير من الذين انشغلوا بالعلم في هذه الأبواب فضلوا ضلالا كبيرا فيما جاء بعدهم لأن هذه المرحلة المهمة في حياة الإنسان هو أن يكون ذا عقيدة سليمة سديدة في ربه فالنجاة يوم القيامة مرهونة بحسن الاعتقاد في رب العباد تكلمنا عن الإيمان وقلنا بأن الإيمان على قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف بأنه قول وعمل ونقل أكثر من عالم من علمائنا الاتفاق والإجماع على أن الإيمان قول وعمل قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالجنان إذن القول والعمل متلازمان لا ينفكان لذلك سننتقل إلى نقطة من الأهمية بمكان وهي نقطة الكلام على أن تلازم العمل الصالح أو تلازم الباطن بالظاهر وأنه لا يتخلف عنه بحال من الأحوال نقرأ فقط جزئية المد لأن العالم الرباني أن العالم الرباني أبا زرعة الرازي وأيضا أبا حاتم تكلم عن ذلك باتفاق العلماء في الإيمان قول وعمل قال زيد وأنقص نأخذ المد ثم نقدم لها لأننا لن أتوسع أنا سأمشي مع المد لكن كما قلت سيكون الأمر تأسيس للمبتدي وأيضا تعميق للمتوسط وهو تذكير للمنتهي بإذن الله وإلا فهناك كتب كثيرة جدا توسعت فيها كالشريعة الجري والسنة لابن أبي عاصم أنا دائما أقول من رام أن يتقن عقيدة عليه بعقيدة السلف بكتب السلف ما في شيء اسمه كتب العصر الذي نحن فيه هذه كلها مفاتيح يستأنس بها لا أنها تأسيس لتأصيل العلم العلم في المتقدمين العلم في المتقدمين شمس النبوة شمس العلم في المتقدمين هذا الأصل في هذا الباب نعم تفضل قال المصنف رحمه الله نعم رحمه الله تعالى رحمه الله فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق جزاك الله خير إذن أتى بشطرين مهمين في الكلام على الإيمان قال الإيمان قول وعمل وقد بينا ذلك وبينا على ما كان من أهل السنة والجماعة تتمة للأمر إذا قلنا بأن الإيمان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإيمان قول وعمل قول باللسان وقول بالجنان عمل بالجنان عمل بالأركان صدرت الباب بعمل الأركان لأنه لازم في تلازم فالباطن والظاهر يتلازمان علاقة التلازم بالباطن والظاهر علاقة وثيقة لا تنفك بحال من الأحوال إذا انفكت فإذا الإيمان إذا انفكت في الظاهر هذه فيها دلالة أنها في الباطن غير موجودة وليس هذا كلام الخوارج، هذا كلام الجهل الذين لا يعقلون. أصالة الخوارج يرون الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد، إما يبقى كله وإما يذهب كله. أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان حقيقة مركبة. والحق أننا نقول في مسألة العمل لابد أن يتواجد، لأن هذا ليس من كلامنا، هذا من كلام النبي، من كلام الله جل في علاه. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن أتى بأعمال القلوب، أردفها بأعمال الجوارح، ودخول الجنة مرهون بالأعمال. الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات لا تكون إلا لهم. قال الذين يقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولا يمكن أن يتواجد الإيمان في القلب ويتخلف عنه في الجوارح. كما قلنا العلاقة لازم، إذا لو انتفى لازم انتفى الملزوم، إذا انتفى لازم انتفى الملزوم. هذا في غير ما موضع من كتب شيخ الإسلام ينقل بذلك ويكفينا. أنا أصلا بتكلم عن المتأخرين، يعني أستأنس بكلامهم أو أستوضح بكلامهم، والأصل عندنا كلام المتقدمين، الأصل عندنا كلام المتقدمين، والعلم حقا في شمس النبوة كما قلنا في المتقدمين لا في المتأخرين. وقد نقل الشافعي الإجماع. وأما أن يقال بأن البهقي أوله أو جوده، هذا كلام ضعف علم، هذا ضعف علم. مثلا نبين هذا الباب لكم حتى تؤسس المسألة على اعتقاد سديد. التلازم جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن عندنا ما كان في الباطن لابد أن يظهر على الظاهر، ما ابتطنه المرء في قلبه لابد أن ينضح على جوارح. والأدلة على ذلك كثير، سأكتفي ببعض الأدلة التي تبين ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي ثم قام فقال: استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال استووا، والاستواء في الظاهر. قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، الظاهر هنا أثر على الباطن، الظاهر أثر على الباطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا في الظاهر، فيحدث الاختلاف في الباطن. لذلك قال النبي: من تشبه بقوم فهو معهم. لمن نهى عن التشبه؟ فإن التشبه كما قلت يؤثر تأثيرا بالغا في البواطن. التشبه في الظاهر يؤثر بالتشبه في البواطن. وإن كان هناك بعض الأمور التي إذا أتى بها في الظاهر يكفر بها، لسنا بصدد التفصيل فيها، لكن التشبه في الظاهر يؤثر تأثيرا قويا في الباطن، وأقوى منه ما كان في الباطن، لأنه الذي المحرك الرئيس للظاهر هو الباطن. أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا في القلب. وقول الله جل في علاه: يا أيها الذين يا أيها النبي يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. على أساس أن أساس النظر في القلب، مدار الأمر في القلب، ثم ينضح بعد ذلك على الجوارح. والتلازم وثيق. الله جل في علاه أنكر، هذا فهم العكس، استدلال العكس. أنكر الله جل في علاه على اليهود عندما زعموا بالإيمان في القلب وفعلوا ما يضاد الإيمان، فعلوا ما يضاد، تركوا الفعل أو أثر الإيمان. قال الله جل في علاه: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان الذي مقره القلب لابد أن يظهر على الجوارح، فإن ظهر الضد دل الضد على وجود الضد. قال قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال بكفرهم، قل بئس ما يأمركم إن كنتم زعمتم بالإيمان أتيتم بنقيض الإيمان. إذن هذه فيها دلالة على أن ما في القلب لابد أن يظهر، فإن ظهر مستقيما كان تصديقا للإيمان الذي في القلب، وإن ظهر بالضد كان علامة وكان بينة، لا أقول علامة، كان ترجمة لما في القلب. وهذا الذي قاله الله في هذه الآية، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يأمركم بالتوحيد، ما يأمركم بالشرك. إن كنتم مؤمنين أن تفردوا الله جل في علاه بالعبادة، تلازم كتلازم الربوبية والإلهية، تلازم كتلازم الربوبية والإلهية، لا ينفكان بحال من الأحوال، لا ينفكان بحال من الأحوال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الرجل في مؤخرة المسجد لا يصلي، قال لما لم تصلي معنا، ألست برجل مسلم؟ الإسلام، وهو الإسلام طبعا إذا أطلق دخل تحته الإيمان، لو وجد حقا لابد أن تترجمه عملا، لابد أن يترجم عملا. لذلك ابن عباس قال من كذب بالقدر وزعم الإيمان نقض تكذيبه بالقدر توحيده الذي زعمه أنه على الإيمان وعلى التوحيد. أيضا يقول الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثل في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أريد هنا وجه الدلالة من تلازم الظاهر والباطن، وهذه مهمة جدا جدا جدا. أريد وجه الدلالة أو وجه الدلالة من الآية على تلازم الظاهر بالباطن. كما قلت لنا الآن مسألتان نتكلم فيهما، تكلم أو منها التي صرح بها المصنف وهي الكلام على الإيمان يزيد وينقص. قلنا قف بعدما بينا بين الإيمان قول وعمل، قلنا العلاقة بين القول والعمل هنا تلازم وثيق بين قول القلب وقول اللسان، تلازم وثيق بين عمل القلب وعمل الجوارح. في الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذن مثلهم. أريد وجه الشاهد وجه الدلالة من الآية الآن. حبك الله سالم أبو عافية، حبك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف هنا طويلب بيعجبني كلام هذا الرجل، الله شعر قال السماء يؤثر في القلب، لو وجه ما أقروه على قولهم. وكيف أقروهم يا أستاذ عمر سالم؟ قال الشاهد فلا تقعدوا معهم وهو خلاص طويلب قال القعود. سالم هذا أكيد من بلد طويب عربي، أنا كأني أتفرس فيهما، هذا الجزائر وهذا تونس أكيد. سلفي ظهر على الساحة الآن ممتازين وعامة، هذا يسعد القلب بصراحة، هذه الإجابات جيدة. طيب أنا أقول الحق هنا عندنا، قال إنكم إذن مثلهم في هنا أيضا الجوات ما شاء الله عم لوجه الإيمان، وأيضا أستاذ أشرف أنا ما شاء الله الجوات كثيرة جاءت ما شاء الله خاطر بالله، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم. نعم نعم هذا السؤال سنة، شوف الأسئلة اللي جاءت سنية ضعف الأسئلة. أقول قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. أولا وجه الشاهد في قوله إنكم إذن مثلهم، يعني المعنى المنطوق فلا تقعدوا، المفهوم إن قعدتم فأنتم مثلهم فلا تقعدوا معهم. هذا المنطوق مفهومه إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم، هذا معنى الآية. ومعنى الآية وإلا فأنتم مثلهم. وجه الدلالة بأن القعود عمل ظاهر، القعود عمل ظاهر نابع من الباطن، والباطن هو أن القلب أقر بهم، والإقرار ظهر على الجوارح به، أو القلب راضية بهم عليه، والرضا ظهر في الجلوس معه. وهذا يفسره الآية الأخرى عندما قال الله جل في علاه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال وإما، انظر هنا مسألة فاصلة، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذلك قاعدة علماؤنا قاعدة مهمة جدا، ألا وهي الرضا بالمنكر كمرتكبه، الرضا بالمنكر كمرتكبه. والحق بأن عدم الجلوس مع من يخوضون في آيات الله جل في علاه هذه أضعف مراتب الإيمان، هذه أضعف مراتب الإيمان، لأن أول مراتب الإيمان الإنكار، من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتابع. فلا بد من رفض الرضا والمتابعة بالخروج من مكانهم وعدم الجلوس معهم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إيمانك الذي في قلبك لابد أن يوزع لك بأنك لابد أن تنتقل، لابد. إذا لا يمكن حراك في القلب لا نرى له أثرا ولا حراكا في الجوارح. ومن زعم بإيمان في القلب ليس له حراك في الجوارح خالف الأثر والنظر والعقل والفطرة ووافق المرجئة. هذا تخريج على أقوال المرجئة. أيضا قد قال الله جل في علا في حال المنافقين أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن عندنا أنك تعرفهم بالسيمة، تعرفهم في لحن القول، وهذا كله منبعه من القلب، منبعه من القلب. وهذه فيها دلالة على أن ما كان في الباطن لابد أن يظهر على الجوارح. يبقى لنا أنه قد يشكل علينا بأن الله جل في علاه قال المدينة مرضوا على لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم. طب الآن هو الآن لا تعلمهم الإجابة، احنا قلنا أي شيء في الباطن لابد ينضح ويظهر، قال لا تعلمهم، كيف نجيب عن ذلك؟ بس اكتب الاسئله للاخوه ان شاء الله نعطيها بعد الدرس. ما اجاب المكسر أسرع إجابة. بيقولوا أن المنافق يعمل بخلاف ما في قلبه فلا يظهر عليه. نعم. السلفي بيقول إنهم يظهرون عكس ما في بطونهم والنبي يحكم بالظاهر. ممتاز ممتاز. بيقول بخلاف من أظهر شيء منهم برأس النفاق وتعلمهم ظاهرين ومن غير الإسلام، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الصغائر وهؤلاء منافقون. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله له على اختبار هؤلاء ليظهر ما في باطنهم، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هو تعلم من وين؟ من السيمة، تعلم من السيمة. عامة هذه كلها أدلة تدل على أن الظاهر يرتبط بالباطن، وأن ما كان في الباطن لابد أن ينضح على الجوارح. ما أسر عبد سريرة إلا وأظهره الله جل في علا على فلتات لساني أو رسوم وجهه أو رسمات وجهه. وهذا هو علم المتقدمين، ربط الظاهر بالباطن والحكم عليه، إلا ما دل الدليل بالوحي على خلافه. وعندك في هذا الباب أن عمر بن الخطاب لما علم بحادثة حاطب بن أبي بلتعة وأنه دس أو بعث إلى أهل مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الفعل النفاق، وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن الوحي جاء لأنه قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال صدق، وهذا جاي وحي من السماء، هذا جاي وحي من السماء. لذلك الحق بأن الكلام في حكم الشرع في الجاسوس بأنه لا يكفر إلا إذا جاءت الأدلة على ذلك، إلا إذا جاءت الأدلة على ذلك أنه فعل ذلك ردة عن ديني. لذلك قال صدق صدقك الرجل، ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن الظاهر يرتبط بالباطن، وكما قلت النبي أقره على ما قال ثم قال له ولكن في القلب قد جاء الوحي بأنه صادق وهو من أهل بدر، والله قال لعل الله على وقال النبي لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه المسائل تحتاج إلى تحقيق أكثر من ذلك، أنا أمشي عليها إجمالا، لكني أردت أن أبين بأن الظاهر يرتبط بالباطن لا ينفك عنه. وأيضا الصحابة لما قالوا عن ابن الدخشم قالوا ابن الدخشم هذا منافق، هذا منافق. طب لما قالوا بأنه منافق؟ قالوا ما نرى وده إلا مع المنافقين، يذهب مع المنافقين ويرجع مع المنافقين. فقال النبي ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ خالصا من قلبه جاء الوحي به. القرائن المحتفة في الظاهر أثبتت نفاقا، لكنه لم يكن النفاق عمق القلب ولا أزال الإيمان. لكن أنا أقصد بأنهم لما حكموا على أن الظاهر يبين ما في الباطن. إذن عندنا القول بأن الإيمان قول وعمل، والظاهر يرتبط بالباطن. في حديث الأدلة التي أيضا تبين أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، الأعمال الظاهرة من الإيمان، وهذا خلاف المرجئة، وهذا أصل أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة الذين يخالفون المرجئة، يقولون العمل من الإيمان. ابن المبارك قال كلمة وهي كلمة إنصاف وحق بأن من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، هذا حق. نعم، ولذلك نقول الذي يقول بأن الأعمال هذه شرط كمال هو تخريج، يعني تخريج ملازم لأقوال المرجئة ليس من المرجئة. ابن المبارك قال من قال الأعمال من الإيمان خرج من الإرجاء، لأن أصل الإرجاء هو إخراج الأعمال من الإيمان، فمن أدخلها فنقول له خلاص. والآن حقا شابه أهل السنة في ذلك، شابه أهل السنة في ذلك، لكنه عنده شائبة إرجاء، وشائبة الإرجاء نوع يقول أن هذه الأعمال كلية في الظاهر هذه شرط كمال. والمعنى أنه لو قال لا لا لو آمن بلسانهم وصدق بقلبه فإنه يصير عند هؤلاء يصير مؤمنا وهو معرف في المشيئة، وهو في المشيئة. طيب الآن أنت لابد أن تقول بأنه عنده صدق القلب وعنده عمل الجوارح، أنت لابد أن تقول بذلك. لا يمكن أن نظن أنك تقول بأنه خلى قلبه من عمل الجوارح، لأنه ركن من أركان الإيمان. فإذا عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان، قول عمل الجنان ركن من أركان الإيمان، قول القلب ركن من أركان الإيمان، قول اللسان ركن من أركان الإيمان، اتفقنا على الثلاثة معا. نرد الرابعة وهي عمل الجوارح. أنت إن قلت بأن أعمال القلوب متواجدة وجب أن نرى فيها أو نرى أثرها على الظاهر. وأنا صراحة في الشارع الأجري والسنة ابن أبي عاصم قد أتيت بكل الأدلة التي يتمسكون بها ويقولون لا سيما حديث الشفاعة الطويل وحديث القبضة وأجبت عنها جميعا. أنا الآن كما قلت أؤسس للمبتدي ليعلم الإيمان قول وعمل, والقول وعمل متلازمان لا ينفكان بحمل الأحوال. أريدك أن تحفظ هذا, أنا أكررها معك لتحفظه. الإيمان قول وعمل يتلازمان لا ينفكان بحمل الأحوال, وأن الظاهر يرتبط بالباطن, وارتباط الظاهر بالباطن ارتباط لزوم تلازم. والقاعدة عند العلماء إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم, إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. لا يمكن أن نقول بإيمان في القلب لا يظهر على الجوارح قط, ولذلك نفاق القلب يظهر على الجوارح. أو كما قال الله جل وعلا ولو نشاء لأرانكهم فلا تعرفنهم قال ولو نشاء لأرانكهم فلا عرفتهم بسمام ولا تعرفنهم في لحن القول. يبقى إذن ما ابتطن شيئا إلا وأظهره الله على جوارحه, لا بد أن يظهر على الجوارح. هذا الأصل في هذا الباب. والأعمال أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأعمال من الإيمان, وقال ابن المبارك من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء, والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم, باتفاق المفسرين المقصود هنا في الصلاة عند تحويل القبلة. لذلك بوب البخاري بابا على ذلك أن الصلاة من الإيمان, أن الصلاة من الإيمان. أيضا في حديث وفد عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده, فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده, بعدما قال مرحبا بالقول من غير خزايا ولا نادمين, فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده, شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم أو من الغنائم الخمس. شوف انظر هنا الآن قال أمركم بالإيمان بالله وحده, لما قال أمركم بالإيمان بالله وحده أتى بكل الظواهر, وكل الظواهر هذه من الإيمان, وهذا أيضا تدل على أن علاقة الإيمان بالإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال أمركم بالإيمان وحده بالله وحده, وهو سأل ليجيب تشويقا للقلوب أتدرون ما الإيمان بالله وحده, فقال شهادة أن لا إله إلا الله, شهادة أن لا إله إلا الله هي قول اللسان أو ركن الإيمان هو الآن من الإيمان, شهادة أن لا إله إلا الله. قال وإقام الصلاة عمل ظاهره الآن, وإيتاء الزكاة, إذا إقام الصلاة من الإيمان, إيتاء الزكاة من الإيمان, إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان. إذن هنا الأعمال بأسرها من الإيمان. أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن, لا يحافظ الوضوء من الأعمال الظاهرة, فبين أنها من الإيمان. للرواية الأخرى قال والوضوء شطر الإيمان, الوضوء شطر الإيمان. يبقى إذن لنا أن نقول بأن الأحاديث برمتها تثبت أن هذه الأعمال سماها الله إيمانا, فإن سماها إيمانا فهي من الإيمان, فهي من الإيمان. وأذكر بقول ابن المبارك أنه قال من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء. لكن انتبه, نعم إذا قال الأعمال من الإيمان فهو خرج من الإرجاء, ويبقى لنا أن نقول له وهناك من الأعمال ما هو شرط صحة, وهناك من الأعمال ما هو شرط كمال, هناك من الأعمال ما هو شرط صحة, وهناك من الأعمال ما هو شرط كمال. لا أن نقول مثل الخوارج عشان تفهم الفرق, الذين يقولون بأن كل الأعمال شرط صحة, هذا قول الخوارج. الجاهل الذي لا يعقل عندما تقول له على شرط الصحة وشرط الكمال يقول لك هذا قول الخوارج, لا يعلمون شيئا, ما هو إما غلو وإما جفو, ولا بد أن تنظر بعينين جميلتين لا عين واحدة عوراء. إذن نقول الأعمال من الإيمان, نعم الأعمال من الإيمان, ومنها ما هو شرط الصحة ومنها ما هو شرط كمال. وهذا يعني هذا كلام الكبار في العصر الذي نحن فيه، لكن أنا أقول هذا كلام المتقدمين إسحاق وأحمد وابن عيينة والثوري والإمام الشافعي، هذا كلام نبلاء الأمة الذين وجب علينا أن نسير على سيرهم وأن نتعلم على نهج علومهم. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، أو عمل القلب الوجل، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا على الإجمال. قال: الذين يقيمون الصلاة هم رزقناهم ينفقون. إذن جعل أعمالا ظاهرة هي الإيمان، لأنه قال: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. أيضا في قول النبي في الحديث الذي في الصحيحين قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا تكلمنا في هذا الباب نقول بأن طبعا بالنسبة للأعمال شرط الصحة في هذا الباب أن نقول تكامل المباني الخمس. من ترك المباني الخمس كلية دون شهادتين هذا لا يحكم بإسلام أبدا. من ترك المباني الخمس كلية هذا لا يحكم بإسلام، لأن أركان الإسلام المباني الخمس، فمن تركها ترك الإسلام، هدم الإسلام، لم يكن عنده مبنى الإسلام نفسه، مبنى الإسلام غير موجودة. وأنا قلت وسعت القول جدا في هذا الباب في كتاب الإيمان لابن مندة، في كتاب الشريعة الأجري، في كتاب السنة لابن أبي عاصم، والجميع الشروحات موجودة على النت، اسمعوها في هذا الباب. لا أريد أن أتعجل في هذه المسألة، لكن أقول بأن يعني هذا قول الكبار، قول الشيخ بن باز، قول الشيخ بن عثيمين، قالوا بذلك، قول الشيخ الفوزان، يعني كبار العلماء النبلاء الذين قد من الله علينا في هذه العصور أنهم موجودون. وقلت أنا بستأنس بقولهم، لا أستدل ولا أجعله أصلا، كلام المتقدمين يغنينا في هذا الباب مع الأدلة، أنه أنت لابد أن تقول عمدة الأمر في الأدلة، لكن الأدلة تحتاج إلى فقه وفطنة وفهم. كلام المتقدمين يستقيم معه الفهم في هذا الباب، كلام المتقدمين يستقيم معه الفهم في هذا الباب. إذن عندنا في قول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أتى بأعمال القلوب الوجل والتوكل، وأتى بأعمال الظواهر الصلاة والزكاة، فدل ذلك على أنها من الإيمان. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، كلها أعمال ظاهرة. قول اللسان وإماطة الأذى عمل ظاهر، عمل ظاهر. أقول الآن هو ده ليس هذا شرط كمال، ليس شرط صحة، حتى نقول بأنه لو لم يفعل ذلك يكفر. الخوارج يقولون بذلك، يعني من سار في طريق فوجد الشوكة في منتصف الطريق فتركه، مع أن الضرر سيقع على الناس به فتركه، هل يكفر بذلك؟ هذا قول الخوارج، نعوذ بالله. قول أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، لكن الذي يكون مسلما مؤمنا لابد أن يظهر في عليه علامات الإسلام، الصلاة، يعني الصلاة، الزكاة، من أصحاب المال ذهب إلى الحج. والخلاف بين العلماء وارد، خلاف بين العلماء وارد في هذه المباني الخمسة، في الصلاة، في تركها الخلاف وارد. الجماهير يرون أن من تركها تكاسلا فلا، يعني هو فاعل لكبير وهو على مشارف هلكة، وحابلة يرون كفره، وابن خزيمة أيضا يرى ذلك من الشافعية. الخلاف خف في مسألة الزكاة مع أنه وارد، الخلاف في الصوم أخف وأخف، في الحج أيضا قد ورد لقوله لله الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وعمر الخطاب ورد مرفوعا وموقوفا على من أن من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهودين أو النصرانية. المسألة هذه كما قلت فيها نظر، لكن اجتماع هذه الأركان هدمها هدم للدين، هذه الأركان هدمها هدم للدين، وأهمها وركنها الركين الصلاة، وأهمها ركن الركين الصلاة، وهي علامات على إيمان المرء وإسلام المرء أيضا. وإلا لا أحد يفهم من قولي أنه أنني أفصل في مسألة النزاع مسألة الصلاة، لا، الخلاف فيها وارد، الزكاة الخلاف فيها وارد، الحج الخلاف فيه وارد بين العلماء في هذا الباب، لكن الكلام هنا على اجتماع المباني اللي هي أركان الإسلام. الآن قال جبريل للنبي الأمين ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذا هو الإسلام. طب خلى من ذلك إذن لا إسلام، أين الإسلام؟ خلى من ذلك أين الإسلام؟ لما هدم الدين، عمود الدين أصالة الصلاة هدم، نقول لا، هناك أركان، في الأركان ممكن يعني يكون خلاص في اختلال قوي جدا لكن ما زال موجودا. طب الأركان بأسرها انقضت، أين الإسلام؟ كيف يبقى الإسلام في هذا الباب؟ هذا هو القول كما قلنا، قول الشافعي وقول علمائنا النبلاء من المتقدمين في هذا الباب، وابن عيينة وإسحاق وأحمد. والمسألة مشبعة كما قلت وأنا فصلتها، لكني أؤسس في هذا الباب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل عرى الإيمان. تكلم عن الإيمان الآن، العطاء هو عمل ظاهري، العطاء عمل ظاهري، والمنع طبعا، والمحبة عمل باطني، والمحبة عمل باطني. في رواية قال وأنكح لله، جاء موقوفا كما قلت، قال فقد استكمل عرى الإيمان، فقد استكمل عرى الإيمان، دلالة على أنها من الإيمان. لذلك لابد أن تعلم أنه لا يمكن أن يعقل لرجل يزعم الإيمان قد غمر قلبه، وأنه يصدق ويقر بأن الله عز وجل يعني قد خلقه لعبادته ورزقه، وأن الله أمره بالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، وأنه يعني سيقف أمام الله بين يدي الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة، ثم لم يسجد له سجدة ولم يصلي ركعة، فكيف يكون هذا من الإيمان؟ ثم ذكر المصنف ختاما للمسألة كالكلام على الإيمان يزيد وينقص. والحق أن هذا أيضا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. وقد نقل عن بعض أهل السنة والجماعة بأنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وهنا في هذا الكلام، وإن كان يعني أصحاب المذهب يردون ذلك ويجتهدون في رد هذا القول، نسبوه لمالك رحمه الله تعالى. في الحالتين مالك مبجل، صاحب إمام مذهب متبع، هذا مالك النجم، مالك من اعتقاد هو أصل في معتقدات أهل السنة والجماعة، لكنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإذا أخطأ فله أجر، ولا نأخذ بخطأ، نرده مع التبجيل والتوقير والتكريم، ونقول من علمائنا الأفذاذ، من علمائنا نبلاء الأمة، ولا نأخذ بقوله، لأن قول السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد على ذلك، الإجماع شاهد على ذلك بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذه تفيدنا في الرد على الخوارج أهل البدعة والضلالة الذين يكفرون الأمة ويستحلون الدماء ويستحلون الأموال والأعراض. هؤلاء من أضل خلق الله ومن أفسد خلق الله على الإسلام، أفسدوا إفسادا لا يعلم به إلا الله، راموا نصرة للدين، فلهم نصر الدين، ولهم يعني أعزوا أهل الإسلام، بل أو يعني جعلونا نتوغل في الوحل الذي نحن فيه. نعوذ بالله من الخذلان والكفران والعصيان، ونعوذ بالله من الأخذ بالهوى واتباع الهوى. قال الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. عندنا استخلاصا من الإيمان يزيد وينقص، وهذا سنوسع فيه القول لنختمه في الدرس القادم، هو أنه نعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن المؤمن فيه إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، فيه إخلاص ورياء، فيه طاعة وفيه معصية. والدلالة على هذا أن أبا ذر عندما قال لبلال أو قال لغيره إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، أيضا في قول النبي سنتان بأمتي هما بهم كفر، قال والنياحة على الميت، الفخر بالأحساب والأنساب أو الطعن في الأنساب، فإذا أو قال أربع في أمتي هي من الجاهلية، أربع من الجاهلية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعز الجاهلية وقال كلمة شديدة عليه وقال ما لي لا أقول عليه وسلم. الغرض المقصود هذه فيها كن يجمع صياء الطاع وهكذا كما قال الشافعي وتمحيد المعصية غير وارد على بني البشر، فهو في تخليط، والتخليط هنا نرى بأنه ومن كان مقتصدا فهذا الذي يعني في التخليط قد وقد، لكن في حديث ثلاثة في الجنة. إذن القول هنا فيه فوائد جمة، من هذه الفوائد كما قلنا بأن المؤمن قد يجمع المعصية والطاعة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل قد يجمع الإخلاص والنفاق ويقصد به نفاق العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من نفاق العمل لا يخرج من ملة. قال ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، وقال إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وقال وإذا وعد أخلف، فهذه الخصال إن وجدت يخصال الكافرين هو الآن. لكن أصل الإيمان ما دام متواجدا ينظر في هذا المكلف المؤمن الذي جمع بين الأمرين أيهما أرقى، إن كانت الحسنات غلبت فهو إليها مزكى وإليها النجات، وإن كانت سات أعظم فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له فأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بذنوبه حتى يطهر ويلقى في نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخل الجنة. الإيمان يزيد وينقص، هذا إن شاء الله نتعرف عليه في الدرس القادم حتى ننتهي من هذه باب العقيدة. وأنا كما قلت هو أول ما صدر الباب، صدر الباب بأهمية قصوى الكلام على الإيمان. ما أردت أن أتوسع، لكن أردت أن أعمال جوارح وبين أعمال القلوب، بين الظاهر وبين الباطن، وبينا بأنه يتأثر الباطن بالظاهر ويتأثر الظاهر بالباطن، لكن لابد من أساس الباطن إن كان فيه الحراك يظهر الحراك على الظهر، أما إن مات الذي في الباطن لا ترى حراكا. فعندما تقول لا نرى حراكا تعلم أن الموت، أن القلب قد مات، واسأل طبيبا يقول لك بهذا الكلام. الغرض المقصود، وبلغنا إلى نهاية الدرس اليوم في الكلام على الإيمان يزيد وينقص، تعجلنا وقلنا بالفوائد في هذا الباب ردا على الخوارج أو ردا على المرجئة. قد يجمع المؤمن بين نفاق وإخلاص، بين رياء وإخلاص، بين طاعة وبين معصية، بين إيمان وكفر، وكفر الذي لا يخرج من الملة، كالذي حلف بغير الله قال من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، وقع في الشرك هنا، لكنه الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، الذي الذي أقسم بغير الله فيه نوع شرك أصغر هنا الآن. نعم، طبعا يعتذر للإمام مالك، بل هناك من علمائنا من علماء المالكية من دفع القول عن الإمام مالك، لكن هو قول ورد طرحناه، ولو طرحناه قلنا في النهاية لو ثبت هذا عالم مبجل، هذا عالم الدنيا، هذا عالم الدنيا، الإمام مالك هو عالم الدنيا، فلذلك له التبجيل والتوقير والتكريم، لكن نحن نبين أساس الدعوة السلفية الحق، لا نبجل أحدا فوق، لا نعطي أحد فوق قدره، وأيضا فإننا يعني لسنا ممن يغلو في العلماء، ولا ندعي العصمة لأحد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وفي جميع الأحوال هو ممدوح ليس مذموما بحال الأحوال، وخطأه يرد، القول يطرح لا يؤخذ به، والدليل يقدم، السنة أتبع، السنة ألزم، من خلفها كائنا من كان لا يؤخذ بقولي، وله التبجيل والتوقير. من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ هذا لا تجده في عالم الدنيا، تجده هناك في السماء كالملائكة فقط، لكن هنا في عالم البشر إذا صح التعبير فإنه لا بد من الزلل، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. إلى الإيمان يزيد وينقص، ودل ذلك يكون يكون بإذن الله في الدرس القادم. الأسئلة. سائل بيسأل هل الظاهر كاللباس وما شابه يؤثر في القلب والدماغ؟ نعم، الظاهر يؤثر في الباطن، كل ظاهر يؤثر في الباطن. أنت ترى الذي يحلق القزع أو يحلق حلاقة هؤلاء الديك، أنت تمشي ترى أعريب، لا ترى تصرفاته ولا ترى طريقة الكلام إلا كما يعني إلا شبيهة بمن قد تشبه به في مسألة هذه الحلاقة، وهذا يؤثر في قلبه، يؤثر في قلبه ويؤثر في طريقة تفكيره، فإنه الظاهر يؤثر في الباطن لا محال. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أن الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والخيل، يركب خيل غير الذي يرعى الغنم، الذي يرعى الإبل مخالف الذي يرعى الغنم، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرقة في من رعى الغنم. فالإنسان بما لبس بما ركب بما أكل يتأثر باطنا، فمن كان في الظاهر يشابه أهل الكفر ففي الباطن يسري ذلك إلى الباطن. سائل بيسأل ومن سكت ولم يرضى في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما حكمه؟ من سكت ولم يرضى، إن لم يرضى لابد أن يرحل، إن لم يرضى لا يبقى. يعني هو الآن وجد رجلا بيشرب الخمر فعلم أن هذا خمر، لو قام قال له الخمر حرام سيقطع رقبته، أو لو قال هذا الخمر حرام هناك من يحدث مفسدة عظيمة، فهذا الرجل ما استطاع أن يفعل ذلك، ينظر الخمر ينظر الرجل فمغضبا ويمشي يمشي. شوف علماءنا يقولون على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. نعم. سائل بيسأل يقول يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال في سورة النمل، وقال الذي عنده علم من الكتاب، من الذي عنده علم من الكتاب؟ وقال الوزير الذي كان يعلم اسم الله الأعظم على ما قال بعض المفسرين في ذلك. لكن هذه يعني هذه الآية عظيمة جدا، لأنها تبين لك انظر إلى أهل العلم، يعني حتى النبي رجع إلى من؟ رجع إلى أهل العلم في هذا الباب. الشيطان لما قال له أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك. السائل الآخر بيسأل بيقول هل قول من قال إن الخلاف مع الأحناف لفظي قول صحيح؟ لا، قول باطل، وهذا قول شارح الطحاوية، وهذا قول باطل. طبعا هذا قول الخلاف مع الأحناف هذا خلاف لفظي، نقول له لا فصل، فنحن لا نجحف وننصف، لا نقول خلاف لفظي ونقول ليس خلافا لفظيا. الحق أنه في شق منه في خلاف لفظي وفي شق منه ليس خلافا لفظيا، هم قوقعوا الإيمان في التصديق وجعلوا الكفر على التكذيب فقط، وهذا خلاف جذري ليس خلاف لفظي. وهناك طبعا كما قلنا بأنهم قالوا الأعمال ليست من الإيمان لكنها تؤثر في الإيمان سلبا وإيجابا، هنا الخلاف لفظي، لأن من قال أن الأعمال من الإيمان قال تؤثر في الإيمان سلبا وإيجابا وهي الثمر، فاتفق في الثمرة واختلف في اللفظ كان خلافا لفظيا، لكن هنا هم قوقعوا حصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفر في التكذيب، وهذا خلاف جذري. سائل بيسأل هل الأمور المعلومة بالدين من الضرورة تختلف من بلاد إلى بلاد؟ نعم المية؟ نعم، المعلومة بالدين من الضرورة من الدين بالضرورة تختلف من بلاد لبلاد من أوقات لأوقات مختلفة، ليست استنبة واحدة يؤخذ بها. سؤال من الدرس طبعا المية. كل هذا على فشو العلم وضمور العلم، وجود العلماء عدم وجود العلماء، هذا كلها من الأدوات المؤثرة في المعلومة بالدين بالضرورة. سائل بيسأل هل أصناف الناس بالنسبة لتعريف الإيمان ثلاثة أقسام أم أربعة؟ هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، أنا أثرت ألا أفصلها حتى لا أدخل في مسألة الخلافات، فأنا أنصح الأخ يسمع لي السنة لابن أبي عاصم أو الشريعة للأجري، سيجد التفصيل كلية بهذا الباب. سؤال آخر، المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر. نعم. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ نعم، ممتاز. مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تعال ننظر إلى الصحابة، لأن الفهم الصحيح هو إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متني. سأقول لك شيئا، الحديث يفسر الحديث، ثم بعد ذلك أعلم الناس بالرواية من روى الحديث. الإمام ابن عباس لما ذكر له الحديث قال يرفع الإيمان كالظل فوقه وكذا. فإن تاب نزل الإمام مرة ثانية. مبتسما متهللا فرحا بأبي هو وأمي، فقال له إن جبريل بشرني أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر لم يحتمل، قال وإن زنى وإن سرق، أو النص جاءه الآن، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق مرة ثانية، يريد يتأكد. الآن قلت لا يزني زنى حين يزني ومؤمن، ومع ذلك ليس بمؤمن، إذا ما قالوا إلى النار. هنا الحديث أحكم الاحتمالية، هنا انقطعت بالإحكام في الرواية الأخرى. الرواية الأخرى أنه قال من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. إحكام محكم هو الآن. فإذا يجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه الفسق، اجتمع فيه البر واجتمع فيه الفسق. نعم. منهم من قال انقطع البث، هل انقطع البث حقا؟ شغال؟ اي حمرة؟ ما الحمرة فوق مباشر؟ نعم. هذا. في سؤال جاء. الأخ بيسأل هل الإمام أبي حنيفة من المرجئة؟ هذا سؤال أنا أرفضه، ولا أريد للإخوة أن يتجرعوا على الأئمة الأربعة، وإن أتى بقول له ورددناه كان أولى له أو أولى به أن يقول بذلك، كان أولى به أن يقول بذلك. عامة الإمام أبو حنيفة تابع فيها حماد بن أبي سليمان وفيه شيء من ذلك، لكن ما ليس الأمثالنا أن يتكلم عن الأئمة الكبار بمثل هذا، وأن يمتهن الإمام مثل الإمام أبي حنيفة، ثم بعد ذلك يأتي أحد يترفع ويتكلم بكلام ينتقص من قدر أبي حنيفة، هذا ليس من داء أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. الإمام أبي حنيفة اجتهد فأخطأ ولا يؤخذ بخطئه، وهو عالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة، وخطأه مردود، وإن شاء الله هو مأجور على ذلك، لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. هو أخذها من حماد بن أبي سليمان. هذا مجمل الإجابة أدبا مع أئمتنا وعلمائنا الأبرار الأخيار، هؤلاء الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. هنا الآن نكتفي بهذه الأسئلة ونعطي أسئلة اليوم، ثم الفقه. طيب، نقول في أسئلة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم أعطى رجلا وترك رجلا آخر، فقام سعد فقال يا رسول الله ما لك ولفلان؟ لما ما أعطيت فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فابتسم النبي فوقف يسيرا ثم رجع، قال يعني أتاني بما علمت من هذا الرجل، يا رسول الله ما لك ولفلان؟ لما لم تعطي فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. ثلاث مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ثم بين له العلة. لست بصدد الكلام على العلة، هنا أقول في ضوء ما درست بين لنا ارتباط الظاهر والباطن من حديث والله ما أراه إلا مؤمنا في قول سعد نبي وقاص. الأوترية، لكن حتى لا أكسل عليكم. ندخل في الفقه إن شاء الله. الفقه